بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة في سلسلة الهدى والنور إلى الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 43/1. نعم، آخر سؤال. بالنسبة لعيادة الأطباء، كيف نخرج عليها مع أنه يحول الحول؟ هي الأطباء؟ يعني الدكتور عنده مستشفى أو عيادة؟ ما في عليه زكاة. ما فيش زكاة كما تعلم على أعياد معروفة. نعم. أما مستشفى السلام عليكم. السلام. كيف أصبحتم؟ أصبحنا وأصبحنا بفضل الله. الحمد لله. شيخنا، بالنسبة لمنطقة الجارود، ما درجته بين الكتب الحديث المعتبرة؟ وهل هو أولى فعلا من ابن ماجه أن يضم إلى الكتب الستة؟ ممكن ان نقول انه اسم على مسمى منطقة، لكن من حيث تنزيله منزلة ابن ماجه او اقامته مكانه، القضية تحتاج إلى شيء من التأمل، لأن الكتاب كما تعلم مادته قليلة. فبالنسبة لهذه الناحية، فإذا قبل بكتاب ابن ماجه، وابن ماجه جمع تقريبا كل أبواب الفقه والحديث وأورد فيها ما وصله من الأحاديث، بغض النظر عن أنه متساهل وأنه ذكر فيه كثيرا من الضعاف وبعض المضاعات، فالقضية يجب أن ينظر إليها من ناحية نسبية. كتاب المنطقة ليس فيه أحاديث موضوعة، لكن ترى لو أنه توسع كما توسع ابن ماجه، وعليكم السلام ورحمة وبركاته، ماذا يكون موقف؟ هذا أمر لا يعرفه إلا الله تبارك وتعالى. فإذا قبل كتابه على صغر حجمه وقلة مادته بسنن ابن ماجه، فهو بلا شك يعني راجح عليه، وهو يعني مصفى أكثر منه، لكن مادته لا تروي ولا تشفي. فمن الحيثية فيها وقفة، لأن حينما نقول ننزل هذا الكتاب مكان هذا الكتاب، يجب أن يكون فيه غذاء وشفاء من حيث الكثرة أيضا، وهذا غير موجود. ولعلك تذكر أن الذي ذكره بعض علماء الحديث هو المصطلح، ولعل منهم الحافظ بن حجر العسقلاني، أن سنن ابن ماجه المعروف بعض المحدثين، عفوا، أن سنن الدارمي المعروف عند بعض المحدثين بمسند الدارمي هو الذي يليق أن ينزل بديل سنن ابن ماجه، لأنه أولا مادته غزيرة وكثيرة، وثانيا هو خال من مثل ما في ابن ماجه من كثير من الضعاف والقليل من الموضوعات. هذا قد قيل وهو قول مقبول. أما المنطقة فكما اسماء. طب بالنسبة لجمعكم من زوائد منطقة الجرور، يعني نعرف شيء عن هذا العمل؟ هو من جملة المشاريع التي انشرع فيها، ولم يسألني إتمامها، لذلك في مجال لأي طالب علم أن يقوم بهذا العمل. طيب شفنا بالنسبة للرجل